كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أحيانا بل وفي كل الأحيان قد يحتاج الإنسان، بل ولا بد أن يحتاج، أن يشعر أن أحدا يحبه. فطرة إنسانية يحب الإنسان أن يجد أحدا يحبه. ألم تشعر يوما بوحشة، بضيق، بهم ما، فظللت تفكر من أروح لمين؟ مين؟ شعرت هذا الشعور وأنت في هذه الحياة ففكرت فلان، لا لا فلان، لا لا لا لا فلان. قمت أمسكت التليفون، وقفت في البلكونة، خرجت إلى الشارع، ركبت السيارة، حاولت أن تخرج من هذا الشعور بشيء. غلبني هذا التفكير يوم أمس وليلته بعد أن دفنت أحد الناس ودخلت القبر. اللهم ارحمه وموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبور الموحدين روضة من رياض الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وافرش لهم من الجنة. حين دخلت القبر ورأيت شابا ابن 34 سنة، كنا دفناه سنة 2000 منذ 5 سنوات، ونظرت إلى جثته بشعة مخيفة ترعب. دعنا من هذا. بعدما وضعنا الرجل وسد عليه من أسفل بالطوب والجبس، ثم من أعلى بالطوب والطين، ثم انصرفنا، ويشغلني خاطر أول ليلة يبيت هذا الرجل في قبره. أين الأحباب؟ أين الأصحاب؟ أين المال؟ أين الشهرة؟ أين ضجيج الحياة؟ أين المهتمين؟ دخل الإمام أحمد رحمه الله على رجل مريض يعوده، فوجده يئن يتوجع، فقال له: اذكر المطروحين على الطرقات من لا مأوى لهم ولا معين. كأنه قال له: تسرى بأنك لك مأوى بيت فيه زوجة وأولاد، من لم يتزوج فيه أب وأم وإخوة أشقاء، من لم يفعل فيه أصدقاء وأحباب ومهتمين. أذكر حين تمرض أن لك من يهتم بك، فهذا يسري عن قلبك. عزاء لك في القبر ماذا يسري عنك؟ شغلني هذا الخاطر، وهممت أن أتراجع عن هذه الخطبة، لأنني أرى أنهم يهاجموننا دوما: ما وراكمش إلا القبر، ما فيش كلام إلا عن القبر. إنني لن أتكلم عن القبر، لن أتكلم فيما زعموا من الثعبان الشجاع الأقرع، لن أتكلم عن المرزبة، لن أتكلم عن الملكين، لن أتكلم عن هذا، وإن كان هذا حق ثابت بالكتاب والسنة، ولكني سأتكلم عنك أنت وأنت. نعم، وأنت وأنت. سأتكلم عني وعنكم. من حبيبك إذا وضعت في قبرك؟ إنني سأقول لهم: لن أتكلم عن عذاب القبر، لكن تشهدون معي كبشر أنكم ستموتون؟ أم سيقول لي أحد أنني لن أموت؟ ها؟ الكل يشهد أنه سيموت. إذا مت ماذا نفعل بك؟ إذا مت اليوم ماذا نفعل بك؟ سندفنك. إخوتي، أنصحكم بالله أن تنزلوا قبرا. انزل قبر. دعك من الضحك على الزكون أننا نذهب إلى المقابر، السلام عليكم، ثم نمشي. لا لا لا لا، أريدك أن تنزل داخل القبر حيث الرائحة الكريهة، حيث التراب القبر. أسأل كل إنسان: ألست تشهد معي أنك ستدفن هكذا؟ أحسن الأحوال ممن لا يلحدون في غرفة ضيقة كئيبة مظلمة منتنة، تراب تدفن في خرقة ويغلق عليك بإتقان. ثم ماذا؟ كمسلم تشهد بأبسط الأشياء وأنت تحب أن الدين يسر، بأبسط الأشياء أنت تشهد معي أنك ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، وأنا أقول لك هل ستجيب؟ ما يدريك، يقول أنا أحفظ من ربك ربي الله، ما دينك ديني الإسلام، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أنت تشهد معي أن الحال في القبر غير الحال الذي نحن فيه، صحيح؟ بمعنى أنك اليوم تلبس وتفكر وتبصر وتسمع وتتكلم، في القبر الوضع مختلف. إنك اليوم حين تموت تلف في خرقة، فلن يأتيك وكيل نيابة يجلس على المكتب بالبدلة والكرافتة وأنت تجلس على كرسي على الجانب الآخر وفي يده ورقة وقلم ويقول لك ها حضرتك مين ربك ويكتب. الأمر مختلف، لن يكون الأمر كذلك، مكتب وكرسي وكرافتة، الأمر مختلف. إنك يومها في مكان ليس فيه هواء، لن تتنفس، سد عليك بطين، الوضع مختلف. إذن أمس وهم يفكون عنه أربطة الكفن أحسست أنها كلفتة، متكلفت في حتتين قماش، كلفتة مثل الطفل حين يولد. أجمل شيء كلفتة أن تكلفته في قطعة من القماش. سبحان الملك، كأنني فهمت أن هذا الميت كالطفل تماما، الطفل حين يولد ويكلفت في هذا القماش، حين تحمله أمه تضمه، هذا الذي كانت تحلم به 9 شهور وهو في بطنها أو من يوم أن تزوجت أو فتضمه ضمة، تسعد أن ظهر إلى حيز الوجود جنينها، تضمه ثم تجد هذا الطفل تلقائيا بإلهام الله وتوفيقه يبحث عن صدرها، يمص، يرضع، يشرب، يبتلع، يتنفس، يخرج بدون أي إرادة أو شعور منه إلا توفيق الله وإلهامه. فكذلك الميت حين يسأل لن يجيب إلا بتوفيق الله وإلهامه، والدليل قاطعا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إجماع المفسرين أنها في القبر. نعم، يثبت الله ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا. إجابة هذه الأسئلة إلهام. في يوم عرفة، أسأل الله أن يجمعنا في عرفة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة. في يوم عرفة حدثني أخ وهو يلبس ملابس الإحرام فأظنه لا يكذب. قال لي: لقد رأيت والدي ليلة أمس في المنام. قال لي: يا ابني الحمد لله ربنا عفى عني الليلة دي، يا دوبني بلفظه دوبني خلصت حساب. قلت له: متى مات والدك؟ قال: منذ 32 سنة. اتنين وتلاتين سنة حساب؟ وكربا ومصيبة وقلقا وحزنا ووجع قلبي، ماذا ستصنع بي ربي؟ يوم آتيك لا حول لي ولا قوة، بما سأجيب رسل ربي؟ كيف سيفرج كربي؟ إلى متى سيستمر حسابي؟ ونحن عن ذا في غفلة، في غفلة نصارع الحياة ونتنافس على الشهوات ونجاري الأهواء وننسى لحظة القبر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخوتي، ما المخرج؟ ما المخرج؟ سريعا وبتلخيص، وكما ذكرت لكم أنني لن أتحدث عن القبر، إنني أتحدث عن الحب. الحب، الحب، إنني بحاجة حين أدخل قبري أن أجد في قبري أحدا يحبني وينفعني هناك حبه. حب النسوان كما شئت، ولكن في القبر ماذا سيصنع لك النسوان؟ أحب الفلوس كما شئت، ولكن يوم تدفن ماذا ستصنع لك الفلوس؟ أحب الموسيقى والتمثيليات والأفلام واللعب والشهوات والأكل والشرب، أحب ما شئت، أحبب من شئت فإنك مفارقه. هل سينفعك حبه؟ أول ليلة في قبرك، هذا هو السؤال. وليجبني من شاء من المسلمين وغير المسلمين، يجبني من شاء. حين تدفن وتوضع في قبرك ويغلق عليك، من سينفعك؟ من سيؤنسك؟ من سيسري عنك؟ من سيهتم بك؟ من سيتلطف بك؟ من سيساعدك؟ من سيسعدك؟ من من معك؟ أولا أيها الإخوة، نحن بحاجة أن يحبنا الله. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كيف يحبني الله؟ سأذكر أمرين اثنين فقط. قال الله جل جلاله سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الإيمان والشكر فقط. الأسباب كثيرة، ولكن اخترت هذين لمناسبة هذه الآية، أن من أحبه الله فلن يعذبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة في الغزو تبحث بين الناس عن وليدها، فوجدته فاحتضنته بشدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: أترون أن هذه تلقي وليدها في النار؟ قالوا لا. قال: ولا يلقي الله حبيبه في النار. رب نعوذ بك من النار. إن كنت حبيبه فلن يعذبك. وكيف يعذب الله حبيبه؟ وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم؟ لما زعموا أنهم أحباب الله رد الله هذه الفرية فقال: إن كنتم أحبابه فلما يعذبكم. الله لا يعذب أحبابه. قال سبحانه وتعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. بشر ممن خلق، من هؤلاء البقر والرعاع يعذبهم ممن خلق. أما إن كنتم أحبابه أبدا لا يعذب الله أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك. السبيل الأول لكي يحبك الله الإيمان. هل أنت مؤمن؟ وكثير من إخواني هداني الله وإياهم، اللهم اهدنا واغفر لنا، إذا جاءت كلمة الإيمان يطمئن باله. ما من الحمد دي عديناها خلاص، الحمد أنا مؤمن. يا مسكين، الإيمان قضية عظيمة ليست بالسهلة. قال ربي: وأحق القول قول ربي. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شرط الخيرية الإيمان بالله، ليس فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كثيرا منا فقط يقف عند تأمرون بالمعروف ويقول هذه شرط الخيرية. شرط الخيرية ابتداء الإيمان وتؤمنون بالله. اسمع بقية الآية. قال الله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. الشاهد هنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كأن الله يقول أن أهل الكتاب سيقولون: ونحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. فأجابهم الله مكذبا لهم: لا، لستم بمؤمنين. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لا أكثرهم فاسقون. ليس الإيمان ادعاء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليست القضية قضية الكلام. قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: فمن قال أنا مؤمن فهو منافق. ليست قضية الإيمان بالمسألة السهلة البسيطة. أنت مؤمن؟ طبعا. ليه؟ تصبر وتفقد إيمانك. إن بعض الشباب حين يلقاني يقول أحيانا يكون إيماني في السماء وفجأة يحصل لي فتور: إيمان وفي السماء؟ مغرور قوي. أين الإيمان أصلا؟ أيها الإخوة، الإيمان عاصم يعصم الإنسان من الزلل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا لا. أين إيمانك يا كذاب؟ وأنت لا تمر عليك ساعات النهار والليل إلا وأنت في كذب متواصل. وسبق على هذا المنبر أن ذكرت أمثلة من الكذب العصري، كذب صريح. نعم إخوتي في الله، من الذي ينزل الشوارع اليوم فلا تزني عيناه؟ من الذي يمتلك تليفون محمول ولا تزني أذناه؟ من الذي يخالط الناس ويعيش سالما من النفاق؟ من؟ إذن قضية الإيمان تحتاج إلى تحقيق. غزا رسول الله غزوة، ألا تصلي عليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غزوة فغنم فوزع، فقال له أحد الصحابة: أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. وانصرف عنه فقال: أعطي فلانا فإنه مؤمن. قال: أو مسلم. حتى أعادها عليه ثلاثا. هذا رجل صحابي رأى رسول الله وآمن به وتاب من الشرك وخرج يغزو وصلى وصام وحج واعتمر، ولم يشهد له رسول الله بالإيمان. قال: مؤمن. قال: أو مسلم. من يستطيع أن يشهد لمن اليوم بالإيمان؟ إننا بحاجة إلى تحقيق الإيمان. الإيمان ثانيا الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. إنني تذكرت حين وضع صاحبنا في قبره وأغلق عليه قبره تذكرت الضجة التي كانت مثارة حول المرضى في المستشفيات. حين تزور المستشفيات والأطباء يقولون أن أصعب شيء على المريض فترة الليل لما يصيبه من الوحشة بعيدا عن ضجيج الناس. الليل صعب جدا، سل أرملة ليس لها أحد، تبيت وحدها كيف هي، سل مريضا ليس له أحد يعتني به، يبيت وحده كيف حاله حين يبيت. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده. حين يبيت الإنسان وحده يستشعر الكآبة، الكآبة، ويغلبه الهم والألم. اذكر الآن هذه النعمة، قل الحمد لله أن لك اليوم زوجة وأولاد، أب وأم، أصدقاء وإخوة، جيران، هيصة. شكر هذه النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. حين تشكرها يفتح لك باب في قبرك إلى الجنة. حور عين وولدان مخلدون ومن سبقك من الأموات إلى الجنة تختلط بهم، فتعيش نفس تعيش حلاوة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، تعيش نعيم الجنة، تعيش سعادة الجنة. أيها الإخوة، كم من نعم مثل هذه لم نشكرها. نعم. قال الملك جل جلاله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ، الإسباغ، تدرون إسباغ الوضوء؟ الإسباغ كأن ربي يقول مغرأكم في نعمه، غرقانين في نعم ربنا ظاهرة وباطنة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، إنك بحاجة لكي تأمن في قبرك أن يحبك الله. وذكرنا سببين لحب الله: الإيمان والشكر. وبحاجة أيضا للأمان في قبرك أن يحبك الملائكة. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والملائكة عدد مهول يملأ أطباق الأرض والسماء لا يتصوره عقل، ونحن لا نراهم، وإن كان خلص المؤمنين يحسون بهم. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا الملائكة يتكلمون مع الخلص، الملائكة يتكلمون مع المؤمنين الخلص. يذكر عن عمران بن حصين رضي الله عنه الصحابي، قال: كنت أسمع تسليم الملائكة علي حتى اكتويت فلم أعد أسمع، وكان قد أصيب بالبواسير أو النصوص. الشاهد، أصيب بهذا المرض فصبر عليه سني. قال: فكنت أسمع تسليم الملائكة فلما اكتويت تداوى بالكي لم أعد أسمع. الشاهد أن بعض المؤمنين يسمعون تسليم الملائكة، يسمعون تأييد الملائكة: نحن أولياؤكم. حين يحبك الملائكة الملائكة حولنا كثير كثير جدا. قال سبحانه ويرسل عليكم حفظة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن معكم من لا يفارقكم، معك رقيب وعتيد يكتبان الحسنات والسيئات، معك ملائكة يحرسون العينين والأذنين والأنف والفم، معك ملائكة يحفظونك من أمامك ومن خلفك ومن يمينك وعن شمالك ومن فوق رأسك، معك من لا يفارقك أبدا ليلا ونهارا، وهم مطلعون على أسرارك، يسمعونك حين تتكلم ويذهبون معك أينما ذهبت. فهل أحبك هؤلاء الصحب الكرام أم كرهوك وهم معك يسمعونك ليل نهار ماذا تقول وأين تذهب وماذا تفعل ومع من تتحدث وما هي ترتيباتك وأفكارك ومراداتك في الخفاء في السر في السفر في الحضر، هم معك دوما، هل يحبونك أم بناء على ما اطلعوا عليه من خفاياك يكرهونك ويودون مفارقتك؟ لذلك أول سبيل لكي يحبك الملائكة الاستقامة. ملائكة لا يعصون الله، مركبون على الطاعة لا على الشهوة، نزعت منهم الشهوة، فلذلك هم يحبون الله ويحبون المطيعين من عباد الله، فإذا رأوا معصية أنكروها يستحون. هل يحبونك وهم رأوك تفعل كذا وكذا وسمعوك تقول كذا وكذا، يحبونك أم يبغضونك؟ أيضا من أسباب حب الملائكة الدعوة إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير. سبحان الملك، علم الناس شيئا. إننا في زمن فشى فيه الجهل، الجهل بالدين، الجهل بالله، الجهل بالآخرة، الجهل. علم الناس أي خير، قل كلمة، علم الناس، وزع شريطا، وزع كتابا، اذكر حديثا، اذكر آية، بلغوا عني ولو آية، آية. انك حين تقرأ في المصحف، وقد ذكرت لك هذا قبل ذلك نصيحة، قف كل يوم عند آية، عش كل يوم في آية واحدة فقط. انا اريد ان اسألك كلما لقيتك ايه الآية اللي انت عايش معاها النهاردة او اليومين دول، وانشر هذه الآية، كلم فيها الناس. كثير من الناس لم يسمع ولا يعرف الا قل هو الله احد والمعوذتين، فان زاد فإن اعطيناك الكوثر واذا جاء نصر الله والفتح، الآية التي يصلي بها وبلا وعي. الشاهد علم الناس لكي يحبك الملائكة. ثالثا، وأنا كما ذكرت في حب الله مسألتين أختصر اختصارا شديدا لكي تعمل أيها الإخوة، إنني أريدك بعد أن تخرج من هذه الخصبة لا تخرج فقط بالعنوان كان بيتكلم في ايه، كان بيتكلم عن القبر، لا انا لم اتكلم عن القبر، أنا أتكلم عن الحياة، عن الحب، كيف تعيش في هذه الحياة وأنت تشعر أن حولك من يحبك، الله وملائكته والأرض التي نمشي عليها والسماء التي تظلنا، كيف تحبك هذه؟ كيف؟ كيف؟ إنني أدعو إلى عمل، لا مجرد سماع. ثالثا، الحرص على الصف الأول في اليمين خلف الإمام، على يمين الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا الحديث وإن كان قد ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إلا أن ابن القيم حسن إسناده وغيره، فإسناده حسن. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا. لزوم المساجد، على أبواب المساجد تتلاطم أمواج الفتن. الصلاة في المسجد وحب المكث في المسجد ووجود الروح والروح في المسجد والسعادة بالإقامة في المسجد سبيل لكي يحبك الملائكة. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. سبيل ثالث للأمان في القبر أن تحبك الأرض. هذه الأرض التي نمشي عليها ونسعى وأنت غير مهتم بها، كل نظرك إذا كنت تركب سيارة إلى المطبات، وإذا كنت تمشي على قدميك فلا سبيل إلا النظر إلى الحذاء وكيف توسخ أو لا. أما اعتبار الأرض والتعامل مع الأرض فمما نسي في هذه الأيام. الأرض، الأرض هذه مطيعة لله عز وجل. قال الله عز وجل للسماء ولها: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الأرض، الأرض التي خلقها الله عز وجل لك، مهدها وأرساها وجعل فيها فجاجا سبلا وذللها تذليلا لك، هذه الأرض عابدة مطيعة لله وأنت تسير فوقها. الأرض تراك، تسمعك. الأرض تؤثر عنك. كان بنو سلمة يسكنون بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يبيعوا دارهم أو يتركوها ويبحثوا عن دار قريبة من المسجد. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لماذا؟ قالوا: نريد أن نقترب إلى المسجد. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الأرض تشهد لك في تفسير قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. قال العلماء أن العبد إذا مات بكى موضعين: موضع سجوده في الأرض وموضع صعود عمله في السماء. الأرض تبكي حين تفتقدك أيها العابد. وسببين أيضا لحب الأرض لك: السجود والذكر. السجود، الأرض حين تحبك، حين تحبك حين تسجد عليها، حين تطيل السجود، حين تأنس بها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها: فإذا سجدت هويت إلى الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الأرض، إنني أريدك أن تشعر بالأرض، أن تحس بها حين توضع في قبرك أول ما يكلمك قبرك فيقول: أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري، فلما صرت اليوم في بطني سترى صنيعي بك. يضمه ضمة الأم الحنون ويفرج عنه مد بصره. أما إذا كان الآخر: أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري. أطعها مشاوير من المعادي إلى مدينة نصر، ومن العين السخنة إلى الساحل الشمالي، ومن فايد إلى انقطعت معلوماتي عند هذا الحد. والأرض تراه وهي تتوعده: امتى جيلي؟ وأما من قطعها بحثا عن طاعة الله فإن الأرض تحبه. السجود، أكثر السجود في كل مكان على ظهر الأرض، ابحث. ولذلك نهي عن توطين الأماكن، وسن تغيير مواضع السجود لكي يكثر لك الشهود. ثم الذكر، حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بقاع الأرض تتخاطب كل يوم، كل صباح ومساء تتخاطب بقاع الأرض فتقول البقعة للأخرى: هل مر بك ذاكر لله اليوم؟ فترى من مر بها ذاكر أن لها على الأخرى فضلا. فترى من مر بها ذاكر أن لها على الأخرى فضلا. تفتخر بقعة تقول: نعم، ذكر رجل عندي الله اليوم. لذلك في التفسير في قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تغتاظ، تغتاظ الأرض حين يشرك بالله، حين يشتم الله، حين يعصى الله، حين يساء إلى الله. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أحبتي في الله، إننا نحتاج الآن إلى وقفة ولو للحظات، وأنا أجلس جلسة الاستراحة، لينظر كل منا: الله يحبك؟ هل الملائكة تحبك؟ هل الأرض تحبك؟ ثم استغفر الله وتب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، إنني لم أرد تهديدكم كما يزعمون أن سلاح القبر يهدد به الناس ويخوف، ولم أرد تخويفكم، وإن كان هذا لا يعيب ولا ينكر، فالله عز وجل ينزل الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ونخوفهم، ولكني أقول أن حديثي إليكم في خطبتنا هذه حديث الحب. من يحبك؟ من يعتني بك؟ لقد سئل أحدهم وكان أغنى أغنياء مصر، وهذا منذ 20 سنة تقريبا، وسمعته بأذني وقد بلغ من العمر 80، وسئل: ماذا افتقدت في هذه الحياة؟ عندك من الأموال والسلطان والشهرة والجاه والإمكانيات، فحصلت على كل شيء، ما الشيء الذي لم تحصل عليه فقدته؟ قال: افتقدت أن أجد أحدا يحبني لأنني فلان. يا لسعادة المؤمنين، الله يحبهم. ومن أجل ماذا؟ يحبك على عيبك. يا لسعادة الموحدين، الملائكة تحتفي بهم. إنني أشعر بسعادة بالغة حين أرى إنسانا لا أعرفه فيقبل علي وأقبل عليه، نتصافح ونتحاب، لا أعرفه ولا يعرفني، ليس بيني وبينه شيء. هذا الحب من أجل ماذا؟ اسعد أخي في الله، أنا أحبك في الله، لا لأجل شكلك ولا لأجل مالك، لا أعرف مالك ولا أهلك ولا عملك، إنما هذه السعادة التي تعيشونها في الحب المجرد لله. إخوتي، لا أطيل عليكم، وأنا آسف لإخوتي في الشمس، أسأل الله أن يظلكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. صبرا أحبتي في الله، المسألة الأخيرة هي أن تحبك السماء، لأنها أول ما يعرض، فإذا نزعت روحك فأول ما يأخذها الملك يصعد بها إلى السماء، فإذا كانت السماء تحبك فتحت لها أبواب السماء، ونودي بأحب أسمائه إليه. أما الآخر فقال الله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. نعم، لا تفتح لهم أبواب السماء. كيف تحبك السماء؟ أن يصعد لك كل ساعة عمل صالح فيها، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلذلك نريدك أن ترتفع لك أعمال كثيرة من كل أنحاء السماء، من هنا سجدة ومن هنا تسبيحة ومن هنا آية ومن هنا صدقة ومن هنا ومن هنا، لكي تتفتح لك في السماء أبواب، لكي تبكي عليك السماء إذا مت. إخوتي أحبتي في الله، لا بد أن نعيش هذه الأيام، لا أقول هذه الليلة، لا أقول هذا اليوم يوم الجمعة، أريد أن تعيش هذا الأسبوع، أريدك أن تعيش مدة في هذا المعنى وأنت تفكر، أيا ترى الله يحبني؟ طب يحبني على ايه؟ في ايه تحب؟ ايا ترى الملائكة التي تحف بي ليل نهار يحبونني؟ ايا ترى الارض التي اطأ عليها تحبني؟ ايا ترى سماء الله التي تظلني تحبني؟ هنيئا لك إن كان هؤلاء أحبابك. البشر يموتون، البشر يتنكرون، البشر يتغيرون، البشر لن يغنوا عنك من الله شيئا، البشر سيبيعونك بالبخس، البشر يخادعونك، البشر ينافقونك، البشر يمكرون بك، البشر سيتركونك، يتخلون عنك، الكل يقول نفسي نفسي نفسي. فكن مع هؤلاء، الله وملائكته وأرضه وسماؤه إن أحبوك فهذا هو الباقي بعد فناء خلقه. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا العمل بما سمعنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا، تقبل توبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. رب اشفنا واشف مرضى المسلمين، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراحهم، اللهم عافهم واعف عنهم واربط على قلوبهم وانتقم ممن ظلمهم وآزاهم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، ارعى أراملهم واكفل أيتامهم. اللهم أطعم جوعاهم واكس عراهم. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم ولا تكن عليهم، كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم. اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم إنا نسألك ألا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا. برحمتك وعونك وقدرتك وقوتك وحولك، أنت القوي المتين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اللهم وإنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم وإنا نسألك رفع الدرجة في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية، وصلى الله وسلم وبارك.